أمن يجيب من سواك يحمي من يلوذ بحما أم من يجيب المضطر إذا دعاه ألم تجعل السفينة لنوح من قوارب النجاة ألم تجعل القوت ليونس تأمينا على الحياة ألم تنقذ أيوب من بلوى ألم تسمع ليعقوب في شكوى لا لا تمزحي كده وردت إليه يوسف وأخاه وبرحمتك وعنايتك ارتد بصيرا وعادت إلى النور عينا لكل العابرين من البرايا فما صور بمرآك استقرت وما أحد تناثته المنايا فما صور بمرآك استقرت وما أحد تناثته المنايا فيا دنيا كل في الحياة إلى معاد فيا دنياي فيا دنياي بوسا عن فؤادي فكل في الحياة إلى معادي ويا ندما يا ندما ويا ندما إن وفى رحيلي يا ندما يا ندما إن وفى رحيلي ولم أحمل على كتفي الزادي فيا دنيا يا بعدا عن فؤادي فكل في الحياة إلى معادي ويا ندماه إن وفى رحيلي ولم أحمل على كتفي يزاري الصلاة والسلام عليك يا من عليك صلى الله الله أكبر الله